وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. حديث موسى رضي الله عنه ثبت معناه من حديث ابن عمر الصحيحين ومن حديث أبي مسعود، وحديث مسعود استذكروا هذا القرآن ولا يقول أحدكم نسيت آية كذا، بل هو نسي، فهو أشد تفصيا من الإبل، هو الذي نفس بيده لهو أشد تفلتا تفصيا من الإبل من الإبل في عقولها. وهذا فيه بيان أن القرآن لمن لم يتعاهده فإنه يتفلت، وفي التشبيه بالإبل، تشبيه القرآن بالإبل وصاحب القرآن بصاحب الإبل إشارة إلى أنه يتفلت، وأنه وشبهها بالإبل لأن الإبل سريعة الشراد والنفور، وإذا نفرت فإنه يصعب جمعها وتحصيلها. كذلك صاحب القرآن إذا لم يتعاهد القرآن فإنه يتفلت، هذا أمر مشاهد وواضح، إذا غفل عنه مدة فإنه يتفلت بعضه، ربما تفلت كله، وعند مراجعته قد يشق عليه أو في بعض المواضع، فلهذا أمر بتعاهده. في حديث صحيح مسلم أنه عليه السلام إذا قام صاحب القرآن به ذكره، وإن نام عنه نسيه. ولهذا في قال: فهو الذي حلف عليه الصلاة والسلام كما في اللفظ الآخر، وهو الصادق البار، أشد تفلتا من الإبل في عقية، في إشارة إلى العناية بالقرآن والمحافظة، وهو وجعل المحافظة والمداومة عليه مثابة الربط والضبط للإبل حتى لا تشرد، حتى من يعتني بها وينظر إليها ويحكم الرباط، فهو يحكم رباطها ثم يعتني بها. هذا هو مثل صاحب القرآن مع ما يحفظه أو مع كتاب الله سبحانه وتعالى. لا، وما جاء من الحديث الذي في نسيانه في النسيان، وأنه طلعت في دروب أمتي فلم أرى ذنبا أشد من رجل حفظ آية أو سورة فنسيها، حديث ضعيف لا يصح، رويت بن جريج عن المطلب بن حنطب، وفي في ضعف وانقطاع. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وهذا الحديث فيه الأمر بالنظر في أمر الدنيا إلى من هو أسفل، إلى من هو أسفل، والنظر في أمر الدين إلى من هو أعلى، ولهذا بين العلة، فهو أجدر يعني حقيق ألا تزدروا نعمة الله عليكم. في حديث عبد الله بن عمرو رواية المثنى بن الصباح عن عبد الله بن عمرو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه عليه السلام قال: خصلتان من كانت فيه كتبه الله شاكرا صابرا، ومن لم تكون فيه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا. من نظر في دينه إلى من هو أعلى منه فاقتدى به، ومن نظر في دنياه إلى من هو أسفل منه فشكر نعمة الله عليه، كتبه الله شاكرا صابرا. وضده من نظر في دنياه إلى من هو أعلى منه، ومن نظر في دينه إلى من هو أقل منه. هذا عكس للقضية، ويفضي إلى ازدراء النعمة، ثم يفضي إلى أنه يتبجح بعبادته، يتبجح بما هو عليه وهو مسكين ضعيف، فلا يزال يغرر به وينظر عمله ويظن أنه قد أدى ما أوجب الله وهو مغرور مسكين. والواجب عليه أنه كلما ازداد عبادة، كلما ازداد هدى وعلم، أن يعلم أنه عليه من الواجبات والشكر للنعمة والمزيد شيء كثير، لا يقوم بما أوجب الله وشرع سبحانه وتعالى، لأنه إذا نظر إلى من هو فوقه في الدين تشمو نفسه وتعلو، ينظر في الدين في الخلق في أعمال البر والخير والعلم والهدى والصلاح، فيترقى في الكمالات ويجتهد، وكلما ترقى في الكمالات في الدنيا كان علوه في الدرجات الآخرة. لكن إذا كان نظره إلى سهول فهو سهول في الدنيا يؤول إلى سهول في الآخرة والعياذ بالله. فلهذا قد يزدري نعمة الله عليه إذا نظر، لأنك ما يمكن تنظر إلى من هو في الدنيا في المال والجاه والخلق ما تنظر إلى أحد أعلى منك إلا وفوقه من أعلم، وهكذا. ثم لا يزال يجدري وتكون همته في أمر الدنيا متعلق بها ودناءتها، فربما يجدري نعمة الله عليه، لكنه عليه أن ينظر كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أسفل منكم. وقال أسفل وأسفل، من هو أسفل منكم، يعني في أمر، في أمر الدنيا، وأن الله أنعم عليه حيث لم يكن بهذه الحال، فيدعوه إلى شكر النعمة. ثم هو في الحقيقة إذا نظر إلى من هو فوقه في الدين وإلى من هو دونه في الدنيا يكون حامدا شاكرا، يكون في عبادة، لأنه يشكر الله عز وجل حينما ينظر إلى من هو أسفل منه حيث لم يكن بهذه الحال فيشكر الله، وإذا نظر إلى من هو فوقه يطلب المزيد، فتطمح نفسه بالمزيد في الرتب العالية، فلا يزال يترقى في درجات الخير والصلاح. نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. نعم. وهذا يمكن أن سقط من بعض النسخ، فهذا الحديث فيه أدب متعلق بحال الضرب، فنهى عليه الصلاة والسلام حال الضرب أن يضرب الوجه إذا قاتل أحدكم، أو حتى حال الخصام والنزاع والمضاربة أن يضرب الوجه، إذا قاتل أحدكم فلا يضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، خلق آدم على صورته. وفي اللفظ الآخر عند ابن أبي عاصم والطبراني سند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام جاء من حديث هريرة، وجاء أيضا من حديث ابن عمر: فإن الله خلق صورة آدم على صورة الرحمن، إن خلق صورة الإنسان على صورة الرحمن، وبين العلة. وفي اللفظ الآخر نهى عن ضرب الوجه والوسم في الوجه، وذلك أن الوجه مجمع المحاسن، فالضرب فيه يوقع فيه السيل، والضرر فيه أشد، فربما يؤدي إلى شر قد يؤدي إلى الموت حينما يضرب في موضع يكون مقتل، ولا شك أن هذا في الوجه يكون شديدا، فنهى عليه الصلاة والسلام عن الضرب في الوجه، بل نهى في حال الحد للمحصن حين رجمه نهى أن يضرب على وجهه. في حديث أبي بكر في تلك المرأة لما أرادوا رميها وأمرهم برميها عليه السلام قال: ارموا واجتربوا الوجه. إذا كان نهى عن الضرب في الوجه في من تعين قتله، تعين قتل نهى عن الضرب في الوجه، فكيف في من في حال مثلا إقامة حدود، أو مثلا في حال مقاتل ومخاصمة، فإن هذا يحرم ولا يجوز من باب أولى. وفي هذا إشارة إلى أن له صورة سبحانه وتعالى، وأنه يوصف بأن له صورة، وأن قوله صورته يعود إليه سبحانه وتعالى، وهذا هو الصواب، خلافا للجهمية الذين ينظرون الصورة ويجعلونه إلى المضروب أو إلى آدم، والصريحة واضحة والصحيح واضحة يعني ظاهرة. ثم جاءت النصوص الأخرى نص: فإن صورة الإنسان على صورة الرحمن، إن الله خلق آدم صورة آدم على صورة، أو صورة الإنسان على صورة الرحمن. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله وأهل السنة لم في من نفى وقال إنه يرجع إلى المضروب، قال هذا قول الجهمية، وهذه طريقتهم في مثل هذا، وذلك أن الله خلق آدم على صورته من كونه سميعا بصيرا، هذا المراد، يعني أنه على هذه الصورة مما خلقه عليه سبحانه وتعالى من كون آدم بصفة السمع والبصر، لكن مع اختلاف الصفة كما هو معلوم واختلاف الحقيقة فيها يعني. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر، ولا يقولن أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم. وهذا من الآداب الحسنة في الشريعة، الأول النهي عن سب الدهر، فإن الله هو الدهر، ما يقول إنسان لعن الله الدهر، أو قبح الله الدهر، أو لعن الله هذه الساعة، أو هذه ساعة قشرة، هذه ساعة من مبروكة. السب يشمل اللعن ويشمل كل شيء يكون فيه تشمت بالدهر، والدهر والساعات والأيام واللحظات، فسبها ولعنها يؤول إليه سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلق الدهر سبحانه وتعالى، لأن الدهر مجرد ظرف للمفعولات والموجودات، والله عز وجل هو الذي يخلق كل شيء، ولا يكون في الكون شيء إلا بخلقه وتدبيره سبحانه وتعالى. ولهذا لا يجوز مثل هذا الفعل. وقول فإن الله والدهر يعني مقلب الدهر، أي هو مقلب الدهر، وليس الدهر اسما من أسمائه سبحانه وتعالى. وذلك أنه بين، لأن الدهر مراد به الأيام والليالي والساعات، وما هذا هو المراد. ولهذا ما كانوا يسبون الدهر يعني يسبون الأيام والليالي، هذا اليوم المشؤوم، هذا اليوم الأسود، هذا اليوم الذي لا بركة فيه، يسب إذا أضاف الشر إلى الساعات، إذا أضاف الشر، لكن إذا أضاف إلى نفس الشخص أو هذا إذا تعين طريقا فلا بأس، إذا تعين طريقا فلا بأس أضافه إليه، لكن إضافته إلى الدهر بأيامه وسنواته وأعوامه وشهوره وأسابيعه ولياله ودقائقه ولحظاته، هذا سب للدهر. والدهر كما تقدم المراد الأيام والليالي، ويدل عليه ما روى أحمد رحمه الله أنه قال أنا رب، لما ذكر الدهر قال إنه رب الدهر سبحانه وتعالى، أبلي الأيام والليالي أنا، أو قال لا تسبوا الدهر فإني أقلب الأيام والليالي وأبليها وآتي بالملوك بعد الملوك. فسر الدهر بالأيام والليالي، وفسر وبينه أن ما يقع فيه الأيام والليالي يكون بتدبيره سبحانه وتعالى. فسبوا الأيام والليالي، والله عز وجل هو الذي يقلبها، وهو الذي يديرها، وهو الذي يدبرها سبحانه وتعالى، يقلبها سبحانه وتعالى، وهو الذي يأتي بما فيها ويأتي بالملوك بعد الملوك يعود إليه سبحانه وتعالى. وذلك أن من سب فعلا أو مفعولا فإنه يعود السب إلى فاعله، فكيف بما يفعله سبحانه وتعالى؟ فإن هذا كما تقدم منهي عنه. ولهذا أخطأ من جعل في أسماء الدهر فلم يعرف المقصود ولم يتبينه، لا من جهة معنى الدهر ولا من جهة النظر في الروايات الموضحة المبينة. وكذلك النهي عن أن يقول العنب الكرم، كانوا يسمون العنب الكرم، وقال إن الكرم قلب المؤمن، أو الكلم الرجل مسلم، لفظ آخر عند مسلم فإن الكرم قلب المؤمن، سمونها الكرم العنب الكرم لأنها إما لأنهم يشربونها يتخذون من الخمر فتدعوهم إلى الكرم، أو لأنها لما فيها من كثرة العنب وكثرة العناقيد، ولأنها تحمل شيئا كثيرا مع ضعف ساقها وغيرها لا يحمل مثل حملها، وقد يكون ساق الشجر عظيما بخلاف العنب مع ضعف الساق، وإلا أن حملها يكون كثيرا وعظيما، ففيها الكرم والخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام منع وسد الباب، سد الباب إما من باب بيان أن الأحق بذلك هو الرجل المسلم، وليس المراد نفي اسم الكرم عن العنب، لأنه كرم في الحقيقة، مثل ما قول ليس الشديد بالسرعة، ليس المسكين بهذا الطواف، ما تعدون المهلس فيكم، وما أشبه ذلك، والرفل هو الآخر الرقوب، مع أن هذا يسمى مسكين ومفلس وصعلوك ورقوب وأشبه ذلك، لكن لم يرد نفي الاسم، أراد أن الأحق به هو هذا، وإلا الذي توده التمر والتمرتان مسكين، لكن المسكين الحقيقي هو الذي يتعفف، هو المسكين الحقيقي. كذلك الكرم العنب كرم ويسمى كرم، لكن الأولى بذلك قلب المؤمن الذي فيه الإيمان، فيه الزكاة، فيه الخير، يدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، فيه الإيمان والتوحيد، هذا هو الذي يوصف بالكرم. وقيل المعنى معنى آخر وهو أقرب وأنطف، أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يسلب العنب هذا الاسم، وأن يجعله لقلب المؤمن قطعا للجاهلية عن الخمر وإزالة الأسباب الموصلة إليه. وذلك أنهم كانوا يشربون الخمر، وكانوا حديث عهد بخمر، فخشي أن يبقى هذا الاسم في العنب فيذكرهم بالخمر، ولأنهم يسمون هذا الاسم وتدعوهم إلى الكرم، فخشي أن يتعلق هذا الاسم بنفوسهم وأن يبقى ويتعلق بالخمر، فأراد الشرع أن يسلبها من هذا الاسم وأن يقطعها، وأن يقطع هذا الاسم الذي كانوا يسمونه العنب الذي يتخذون منه الخمر فيدعوهم إلى بعض الأفعال. فبين أن الأحق بذلك هو قلب المؤمن أو الرجل المسلم، وهذا المعنيان وكلاهما له وجه. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم اسق ربك، أطعم ربك، وضئ ربك، ولا يقل أحدكم ربي، وليقل سيدي مولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي فتاتي غلامي. هذا الخبر فيه كلام لأهل العلم، وفيه خلاف كثير في هذه الألفاظ، مثل قول أسق ربك، أطعم ربك، أو قول عبدي وأمتي، فليقل فتاي وفتاتي. وكذلك في اللفظ الآخر قال: لا يقل أحدكم وليقل سيدي، وتكل في هذه اللفظة، وقيل إنها وهم وأنها لا بأس، لأن السيد أرفع من المولى، كيف يأمر بالسيد على الخلاف في تفسير الآية وما أشبه ذلك من هذه المعاني. والأظهر والله أعلم أن هذه الألفاظ إطلاقها في بعض الأحيان ولا يجوز، هذا الأظهر والله أعلم، لأن بالنظر في النصوص جاء إطلاق هذه الألفاظ مثل إضافة الرب مثلا، كذلك العبد يقال هذا عبد فلان، كذلك السيد جاء إطلاق قوموا إلى سيدكم، وجاء النهي عن السيد، وجاء قول لا تقول المنافق سيد، وقالوا جاء السيد الله، لا يستجري أنكم شيئا، قولوا لما قال أنت سيدنا ابن سيدنا، قالوا قولوا بقولكم بعض قولكم، لا يستجري أنكم الشيطان. فالذي يظهر والله أعلم من حيث الجملة في هذه الأخبار أنه إذا كان اللفظ يفضي إلى التفاخر والتعاظم، مثل إنسان يقول لمملوكه قم وضئ ربك، أعطي ربك، جعل لم يقل أعطني، بل جعل الضمير الظاهر خبرا عنه هو، أو يقول إنسان لآخر وضئ ربك، أطعم ربك، ففيه ما يشعر بالتفاخر، بخلاف ما قال إذا قال أعطني، أو قال مثلا في غير حضرته، مثلا غير حضرة سيد مثلا أطعم سيدك وما أشبه ذلك، أو ربك معنى الذي يرب رب نعمتك وقام على تربيتك والعيانة العناية بك. ففي هذه الحال لا بأس بذلك، بخلاف الرب إطلاقه هكذا فإنه لا يكون عليه سبحانه وتعالى. مثل السيد أيضا كذلك إذا كان على سبيل المواجهة أو يوهم مثلا الفخر والخيلاء فإنه لا يجوز، ولهذا لما واجهوا النبي عليه الصلاة والسلام به نهاهم عن ذلك. وإذا كان إطلاقه على من ليس أهلا لذلك يهم السياد من النفاق، لا تقول المنافق سيد فإن يكن سيدا فقد أغضبتم الله، كما في حديث بريدة عند أبي داود وغيره. وهذا هو الذي يظهر فيه الجمع بين أخبار، ذكروا في هذا خلاف بين أهل العلم، لكن أظهر والله أعلم أنه إذا كان على سبيل الإخبار أو لم يكن مثلا في على سبيل الفخر والخيلاء وما أشبه ذلك فلا بأس بذلك، مثل يقول الإنسان فلان عبد فلان مثلا، يخبر يقول فلان من يقول فلان عبد فلان، هذا لا بأس به، لو يعني قصد مملوك، لكن لو قال هو لمملوك أطعم عبدك، أو قال له إنسان أطعم عبدك، هذا فيه إذلال للمملوك وفيه فخر وخيلاء للمالك، بخلاف إذا كان على سبيل الخبر أو التعريف. فهذه الألفاظ يظهر والله أعلم جاءت بهذا المعنى لدلالة لأدلة الدالة على جواز الإطلاق في مواضع والنهي عن المواضع، فهذا هو الأقرب في الجمع بينها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، وليقل لقست نفسي. نعم. وهذا الحديث ثبت في الصحيحين عن سهل بن حنيفة أيضا أنه عليه السلام يقول: لا يقول أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست، لأن خبثت معناها غثت، صاب غثاثة وتخمة، وتغيرت نفسه ومعدته من كثرة طعام وفساد في المعدة، وهو معنى لقست. لكن الشارع الحكيم أمر بتجنب الألفاظ التي تحمل معاني فيها شر وفيها خبث، وأمر بالمعاني التي تؤدي المعنى بالألفاظ التي تؤدي المعنى وتسلم من المفسدة. أما خبثت قد تؤدي المعنى وهو معنى أنها غثت وحصل فيها تغير وما أشبه ذلك وفساد في المعدة، لكنها تحمل معاني أخرى زائدة، وهذه المعاني معاني فيها مفاسد، فالشارع سد الباب ونهى عن استخدام الألفاظ التي فيها شر وتوهم شر، وهذا إشارة إلى التأدب بالألفاظ الشرعية التي لا محذور فيها. وذلك أن خبثت وإن كانت تحمل معنى لقست لكن فيها معاني أخرى، وهذه المعاني ليست محمودة، فلما كانت غير محمودة فالشارع الحكيم أبدلنا بلفظ أفضل ويؤدي المعنى المقصود. ولهذا يقول لقست أو تغيرت نفسي، أو المقصود لفظ يؤدي، أي يؤدي المعنى الذي يكون يحصل به المقصود حينما يخبر بهذا. ومن ذلك حينما يسأل الإنسان أيضا، حينما كذلك أيضا كمان ينهى عن يخبر مثلا عن جوفه، فساد جوفه مثلا ينهى أن يقول بهذه الألفاظ. كذلك إذا سئل مثلا إنسان وكان مريض ما يقول مريض طيب أنا كذا، لا يقول الحمد لله، أو يقول مثلا لفظ مثلا يؤدي المعنى ولا يحصل فيه مفسدة، لأن قال لست بطيب يفهم منه الخبث وما أشبه ذلك، فأمر يؤمر بالألفاظ الحسنة التي لا مفسدة فيها. نعم. متفق على هذه الأحاديث، واللفظ فيها كلها لمسلم، وبعض ألفاظه أتم من ألفاظ البخاري، فإن فيها زيادات لم يذكرها البخاري. نعم. وهذا طريقة حسنة يسلكها أبي دقيق العيد رحمه الله، ومصنف ربما أنه أخذ منها جميع الأخبار، لم يعزوها جميع الأخبار التي مضت، وهي تقريبا له 40 خبرا متفق عليها، سيأتينا أنه 5 أخبار متفق عليها أيضا، وفيه أيضا أخبار أخر الأخبار التي بعدها رتبها، الأخبار التي مضت متفق عليها، التي بعدها رواها البخاري، التي بعدها رواها مسلم، ثم الباب الأخير أخبار فيها متفق عليها وفيها في غير متفقه. ثم أيضا ينبغي أن يعلم من جميع أخبار الجامع التي ذكر المصنف كلها صحيحة، وفيها 200 حديثان و100 حديث كلها في الصحيح، في الصحيحين أو في أحدهما، 45 في الصحيحين، وفي البخاري أيضا أخبار ستأتي، وفي مسلم بعد ذلك أيضا أخبار، في 5 أخبار خارج الصحيح، وهذه 5 كلها أخبار صحيحة، وهذا من حسن اختيار المصنف رحمه الله. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا فيه الأمر ببلاغ إبلاغ العلم، بلغوا عني ولا آية، والآية هي تشمل الحكمة والعلامة الفاصلة والحكمة والقول الحسن، كل فائدة تكون منقولة عن عليه السلام في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغ عنه، كل فائدة هي آية، لأنها علامة، الآية العلامة الفاصلة، والفائدة التي تعلمها وتتبينها تبين وتفصل حق أو مفصولة عن الفائدة الأخرى، فهي فوائد بعضها مفصول بعض، من هذه فائدة وهذه فائدة، بلغوا عني ولو آية، أو من جهة أنها علامة على ما دلت عليه وأشارت إليه، فهذا يشمل ما جاء عنه في الكتاب والسنة في إبلاغ أحاديث عليه الصلاة والسلام، بلغوا عني يعني ولو كان المبلغ آية لا يحقر شيء. وفي هذا الحديث لفظ آخر: من سن سنة حسنة، صحيح مسلم، في المدل على خير فله مثل أجر فاعله، كلها يدل على مشروعية بلاغ العلم، إبلاغ العلم، وأن الإنسان لا يحقر شيئا ولو كان يسيرا، ربما هذه الفائدة تبلغها الإنسان يعمل به ثم يبلغها غيره ثم تبلغ أعدادا كثيرة من الناس، يكتب لك أجرها لأنك أنت أول من بلغها. بلغوا عني ولو آية، في هذا أن بلاغ العلم وإبلاغه مشروع على كل أحد، ولهذا أتباع النبي عليه الصلاة والسلام كلهم مأمورون بالدعوة إلى الله، كل عليه دعوة إلى الله، ما في مكلف ما يعلم شيء من أحكام، لا بد أن يعلم أحكام صحيحة واضحة بينة أشكالها. ولهذا يقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أتباعه هم الدعاة إلى الله وهم الدعاة على بصيرة. وبعض الناس عنده ضعف ويظن أن البلاغ لا يكون إلا من حفظ العلم وكان من أهل العلم، لا، كل من علم شيئا فهو من أهل العلم بالنسبة إلى ما علم، فليبلغ خاصة في مثل هذا الوقت، لا يفوت وقت أو يمر عليك وقت إلا وتجد من يحتاج إلى إبلاغ أو تعليم لكثرة الفساد والبدع والضلال. ولهذا قال: بلغوا عني ولا أنا، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا إشارة إلى أنه قد يحتاج المبلغ إلى أن يذكر بعض ما يحتاج إليه فيه عظة وعظة، ولا حرج يعني ولا حرج عليكم، يعني لا تظنوا أن فيه حرج، يظهر الله يعني يظهر الله أنه يعني لا حرج عليكم بلاغ عن بني إسرائيل، لأنه ربما أوهم أنه لا يحدث عنهم، لكنه فيما لم يكن مخالفا لشرعنا ويكون فيه حكمة وفائدة، لأن فيه الأعاجيب. والمبلغ عنه كما قال ابن كثير وجماعة ينقص ثلاثة أقسام: قسم جاء شرعنا بالدلالة عليه، هذا واضح لا إشكال، والعمدة على ما جاء شرعنا، وقسم جاء في شرعنا النهي عنه فهذا يجب التحذير منه، فيكون الإبلاغ على سبيل التحذير، إذا وجده منتشرا أو مشهورا أو اغتر به يحذر منه، ليس مقام بلاغ، من بلاغ مقام تحذير. الحالة الثالث مسكوت، ليس مما ينهى عنه ولا وليس مما جاء فيه مسكوت عنه، مثل ما عندهم من القصص والعجائب والغرائب التي لا نعلم صحتها ولا نعلم كذبها، لأن ما نحدث عنهم بشيء إلا وفيه ما هو أعجب منه. هذا يبين أن من حدث بشيء لا يعلم كذبه ولا يشترط أن يعلم صدقه وفيه موعظة وعبرة، فلا بأس أن يذكره من قصة واقعة أو حادثة مما يحدث، إلا إذا علم أنها مكذوبة فلا يجوز أن تحدث بها. ولهذا نقل العلماء كثيرا من قصة التواريخ والعبر من أخبار لم يجزموا بصحتها لكن لا يعلمون كذبها، ومنها وهذا استدلوا بهذا أن الأخبار الضعيفة المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنها ضعيفة يجوز روايتها بشرط أن لا يعلم كذبها، أن لا يكون ضعفها شديدا، وأن تدخل تحت أصل عام دلت عليها أدلة، وأن يكون القائل حينما يقولها لا يجزم بنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. بهذه الشروط الثلاثة يجوز، مع أن لا نجزم بأن بصحتها لكن لا نجزم بوطنها، ولأن ناقلها والعامل بها إذا عمل بها فهو يرجو الخير، فإن كان ثابتا في باب الثواب فقد حصل المقصود، وإن كان في باب الترهيب والعقاب فقد اجتنب المحذور، وإن لم يكن ثابتا فهو يرجى أن يكون ممن اجتهد فأخطأ فله أجر على اجتهاده، ولهذا قالوا لا بأس به. ومن ذلك ما ينقل من القصص والعبر التي لا يعلم كذبها، فإذا كانت القصص التي تنقل عن بني إسرائيل يجوز نقلها، فالعبر التي في هذه الأمة من باب أولى أن تنقل من الوقائع والقصص التي لا نعلم أنها مكذوبة لكن أنها واقعة وفيها عبرة، بخلاف ما إذا كانت قصص فيها ومعنى، مع في أخبار أخرى نقلت لكن اتفق عليه أنه تواتر لفظا ومعنى. وفي اللفظ الآخر في الصحيحين ما هو أبلغ: من قال علي ما لم أقل، ما قال من كذب، من قال. هذا التحذير من أن يروي حديثا هو لا يدري، بل يكون الراوي إما أن يكون من أهل العلم أو يكون المروي على الشروط المتقدمة في شرط الحديث الضعيف. نعم. وقال بعض أهل العلم إن من كذب على النبي عليه السلام فإنه يكفر بذلك، وإن كان جمهور علماء قال إن مجرد الكذب معصية وذنب عظيم ليس بكفر، وذهب كالجويني والد إمام الحرمين المشهور عبد الملك بيوسف الجويني، والده يوسف الجويني، يقول يختار أنه يكفر بذلك، وجمهور علماء على أنه ذنب عظيم لا يكون به كفر، لكنه في هذا الوعيد الشديد. نعم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا الحديث مسعود: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ينظر في قوله الأولى هل هي الصحيح أو لا، ليحفظ في كلام الحافظ رحمه الله أن عزى هذه الرواية إلى أحمد وأبي داود، قد يكون نسها وهي موجودة في الصحيح، لكن ينبغي التأكد والنظر هي موجودة في الصحيح أم لا ذكر الأولى. وقولين: وهذا حديث رواه أحمد أيضا من رواية حذيفة رضي الله عنه، واختلف، قيل إنه وهم وقيل إنه ثابت عنهما جميعا، ورجح جمع من الحفاظ وقالوا لا بد أن يكون محفوظا عنهما جميعا ورواه تابع عنهما جميعا. إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، النبوة الأولى يعني التي قبل نبينا، التي قبل نبينا يعني مما اتفقت عليه الشرائع وما اتفق عليه الأنبياء ومما تناقلوه وتعارفوه قبل نبينا، ثم جاءت شريعتنا بذلك. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اختلف العلماء في هذا، والأظهر والله أعلم أنه هنا في قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت خبر، والمراد به يعني أمر بمعنى الخبر، فصل أمر بمعنى الخبر، معنى أن من لا يستحي، من لا يستحي فإنه يصنع ما شاء، يصنع ما شاء، ولهذا قال فاصنع ما شئت، يعني أن من هذه حاله فإنه يصنع ما شاء، يخبر عن حال من لا يستحي. وقيل إنه أمر معنى التهديد، وقد يقال يجتمع المعنيان، يعني أنه مهدد بذلك من جهة أنه فعل فعل يستحيى منه عند الناس لكنه نزع من الحياة. وقيل إنه على سبيل المدح، إذا لم تستحي، يعني إذا كان الأمر مما لا يستحيى منه شرعا فاصنع ما شئت، لكن هذا بعيد من مساق الحديث أن يكون هذا المراد به يعني الإذن، وأنه إذا كان أمرا محمودا لا حياء فيه شرعا فاصنع ما شئت، وإن استنكر الناس لأنه مما توارثه الأنبياء وجاء في نبوتنا في شريعتنا. والأظهر والله أعلم أنه المراد به الإخبار عن من هذه حاله، أن من لا حياء فيه ونزع من حياء يصنع ما شاء. وهذا المعنى ثبت في عدة أخبار أنه عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عمر أنه مر رجل برجل ينصع أخاه، قال إنك لتستحي تستحي، قال دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. وفي اللفظ الآخر حديث عمر حسين، الحياء خير كله، نظن كله خير. صحيح حديث هريرة، الحياء شعبة من الإيمان، كلها تدل على أن الحياء من الإيمان، الحياء شعبة من الإيمان، الحياء خير كله. حديث ابن عباس قصة الأسد المنذر بن عائد، أنه إن فيك خلتين أو خصلتين يحبهم الله، الحلم والحياء، الحلم والحياء. وهذا يدل على فضل هذه الخصلة وأنها من خصال الحسن، وهذا كما تقدم جاءت من أخبار، والأظهر هو كما تقدم أنه ذم لمن هذه حاله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وهذا الحديث من الأحاديث القدسية، وهي ما يرويها عليه الصلاة والسلام من قوله سبحانه وتعالى: قال الله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي إذا أحب إلي افترضت عليه، ولا يجعل عبدي يتقرب إلي بالنوى حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وإن سألني لا أعطينه، وإن استعاذني لا أعيذنه، وما تردد وما ترددت عن شيء ترددي في اللفظ الآخر عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، في اللفظ الآخر خارج الصحيح ولا بد له من ذلك. وهذا حديث أصح حديث في الأولياء، حديث صحيح وله طرق، وجاء من روايات أخرى عن جمع من الصحابة عن أبي أمامة وعن غيره، وعله بعض الصواب أنه صحيح وأنه لا علة فيه، واعتمده البخاري رحمه الله. وهذا مثل ما جاء أيضا في اللفظ الآخر: إني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب. وهذا فيه بيان مقام الولاية، ورأس الأولياء أو أئمة الأولياء هم الأنبياء، وخلاصتهم المرسلون، وأفضلهم أولو العزم، وأفضل أولو العزم نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يتلوهم أتباع الأنبياء. ومن هذه الأمة رأس الأولياء بعد الأنبياء أبو بكر الصديق، وهكذا. ثم بين سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي فضل التقرب إليه سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي افترضت عليه، دل على أن الفرائض أفضل من النوافل، وأن التقرب إليه سبحانه وتعالى يكون بالفرائض ثم بالنوافل. وما يزال عبدي، يعني يتلقى الكلام يتقرب إليه حتى بالنوافل حتى أحبه، يعني بعد الفرائض النوافل. وهذا يبين أنه يحب عباده، يحبهم ويحبونه، ويبين أن كلما ازداد العبد تقربا إليه سبحانه وتعالى كلما ازداد قربا. ولهذا من تقرب إلي شبرا تقرني ذراعا، تقرب إلي أن تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. لفظ آخر عند أحمد: ومن هرول إلي أسرعت إليه حتى أحببت أحببته كنت سامعه. لفظ آخر عند أحمد وروى البخاري معلقا: فبي يسمع، فسر وبي يبصر، فسر أن المراد كنت سامعني بي يسمع، وفي هذا إشارة إلى تقريبه، وأنه يبصر بنور الله عز وجل، وأن الله ينور له ويبين ويبصره سبحانه وتعالى، ولهذا يكون على هدى وعلى خير. ثم بين سبحانه وتعالى في هذا الحديث قال: ولئن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه، يعني حصول المطلوبات والمصالح ودفع المكروهات والمضار، وما ترددت عن شيء ترددي عن قبض نفس عبد يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له من ذلك. وهذا التردد في حق سبحانه وتعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى، لكن ليس كتردد العبد الذي يجهل العاقبة، لكنه تردد من يعلم العاقبة، فهو سبحانه وتعالى يقول: ما ترددت عن شيء ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت، فهو سبحانه وتعالى قضى بالموت ويكرهه لعبده الذي هذه صفته لأنه شديد. ولهذا كان النبي يقول: اللهم عني على سكرات الموت، إن للموت سكرات. فهو سبحانه وتعالى قضى بالموت ويكرهه لشدته على عبده، لكن قضى بذلك، وهذا هو التردد في حقه، وليس كتردد من يتردد في الأمر جهله بالعاقل. ثم الواحد منا قد يحب الأمر ويكرهه لا عن تردد، يعني لا عن جهل العاقبة، ولهذا قد يؤدب الأستاذ طلابه والوالد ولده ويكره ذلك، فهو يحب الأدب ويكرهه، هذا نوع تردد، فهو يكرهه من جهة أنه إيلام ويحبه لأنه فيه تأديب، مثل ما قيل: الموت كره وكره أن أفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوب، أو نحو من هذا، فهو من وجه مكروه من وجه، هذا هو المعنى المراد. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تائس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. حديث أبي هريرة هذا: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيف، وتعيس عبد الخميس، إن أعطي رضي وإن لم يعطى ولم يرضى، تتم تعيس وانتكس، وإذا شيك فلانتقس. وهذا دعاء عليه بالتعاسة حينما كان عبدا للدينار، وذلك أنه يحب له ويرضى له. وهذا المعنى دلت عليه أخبار عدة في مسألة المال، وأنه حينما يكون عبدا للمال فإنه لا يمكن أن يشبع من الدنيا، وإذا تطلع مثل ما تقدم إذا نظر في الدنيا إلى من هو فوقه فإنه لا يمكن يقنع. في الصحيحين من حديث أنس، من حديث ابن عباس، حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، أنه عليه الصلاة والسلام قال: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ابن عباس: ولا يمنع عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. في حديث أنس عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كنا نرى أن هذا من القرآن لو كان ابن آدم واديا، حتى نزلت سورة ألهاكم التكاثر. وهذا في أو في هذا الحديث قال: تعيس عبد ما عبد ما قال مالك الدينار أو صاحب الدينار، إشارة إلى أنه إلى أن الدنانير والدراهم ملكت قلبه، فصار لها يحب ولها يبغض ولها يعادي ولها يوالي، ثم لم يزل به الأمر حتى صار يحب حتى الأشياء النازلة والخسيسة، ويعبد كل شيء حتى ولو لم يكن دنانير ودراهم بشدة تعلقه بالدنيا، حتى الخميلة وهي الأكسية التي كلها خمل وكلها هدب، خميلة والقطيفة. وهذه عقوبة لمن جعل المال قبلته وأمه، والواجب الحذر لأن المال فتنة. ولهذا في حديث كعب بن مرة عند الترمذي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. ولا شك أنها فتنة في الحقيقة، والواقع شاهد بهذا. اليوم فتنة الناس بالمال فتنة عظيمة، وغالب أسئلة الناس اليوم يتصل: حكم الشركة الفلانية، هل يجوز سهم الشركة الفلانية؟ قليل من يسأل عن دينه، كيف؟ ماذا؟ هنا نقول لا بأس، لكن غالب أسئلة الناس ويدقق ويسأل، ثم قد يوافق الجواب وقد لا يوافق، ثم إذا ما ناسب الجواب سأل ثاني، ثم يقول أنا سألت فلان، وهذا في الحقيقة من باب الترخص، مع أن هذا لا شك حسن، والسؤال عن أمور الدين واجب، خاصة في أمور المال وفي غيرها، لكن السؤال تعلق الناس بالمال وكثرة وفيضان وفيوض المال وكثرة المال، وهذا من علامات الساعة، ولهذا الواجب الحذر، خاصة كثرة الشبهات وكثرة الأموال المحرمة وكثرة الربا والعقود الباطلة، وكثير من الناس لا يبالي اليوم، أهم ما يكون يجمع رأس المال، وفي غمرة أخذ المال والعياذ بالله يكاد يكون غلب على قلبه حب الدنيا، ما عاد يفكر، ثم يجد التأويلات والرخص ويبحث عن الرخص والتأويل، مع أن هذا لا ينفعها عند الله عز وجل، ما ينفعها، لأنه يعمل في قرارة نفسه، خاصة حينما تشتد الشبهات، وحينما يعلم من يفتيه لا يفتيه عن بينة مثلا، أو هو يعلم من هذه الشريكة أنها غير ملتزمة بالشروط الشرعية أو فيها شبهات، خاصة كثرة الشبهات اليوم، وكثير من أصحاب الشركات اليوم وأصحاب البنوك لا يبينون الواقع ولا الحقيقة أبدا، وربما أظهروا خلاف الواقع، فالواجب الحذر من هذه المعاملات المشتبهة حتى لا يكون عبدا لها، ولهذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام تعس وانتكس، دعا عليه بذلك، وإذا شيك يعني إذا أصابته شوكة فلا انتقش، يعني أقل الأشياء حتى يثبط ولا يسعى في طلب المال، يدعو النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصابت الشوكة فلا انتقش حتى لا يسعى ويطالب، لأنه إذا أزال الشوكة يسعى ويبادر، إذا سلم من هذه الشوكة أو من شيء الذي عرض له في قدمه أو في بدنه مباشر يركض يسعى في المال، بل اليوم يسعى في المال في بيته عن طريق الاتصال وعن وسائل الاتصال الحديثة، وهو نائم وهو في كل أحواله ويسهر لها، فالمقصود أن هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام عليه، ولا شك أن هذا فيه بيان سوء من كانت هذه حالة، سأله سبحانه وتعالى لي ولكم السلام من كل سوء وشر، وأن يرزقنا الحلال ويجنبنا الحرام، وأن يجعل إياكم من الهداة المثنين وكرم، آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. صلى الله عليكم الشيخ، يقول ما حكم من ترك المعصية خوفا من أحد الأشخاص، وهل تكتب له حسنة؟ هذا إن كان الترك خوفا من الناس واستمر معه الخوف من الناس وهو ينتهز الفرصة للمعصية، إذا غاب عنه من يراقب هذا عاصي في الحقيقة وآثم، لأنه سعى في المعصية لكنه امتنع لعدم قدرة، وإلا في المعصية قائمة ليست مجرد هم، فلو أن إنسان أراد مثلا يزني أو يشرب الخمر، ثم لما أراد يشرب مثلا خشي من ينظر إليه وهو يريد يشرب قائما، فهذا جزم وعزم بالمعصية ليس مجرد هم، هم قطع به، ولهذا كان الهم بها إذا هم بها وعمل كتب سيئته، إذا كان مجرد هم بلا قصد إليها، أما إذا قطع بها وأراد سعى إليها فهذا عمل، ولهذا في الصحيحين حديث بكرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا التقى المسلمان بسيف فالقاتل وقت في النار، قالوا هذا القاتل، فبدا الوقت قال كان حريصا على قتل صاحبه، في اللفظ الآخر في صحيح مسلم في الهم بالحسنات السيئات قال إنما تركها من جرايا من جرايا، فليبين أنه إذا تركها لغير الله فلا يكون كذلك بل يتركها لله، لكن إذا تركها خوفا من الناس ثم بعد ذلك انقلب هذا الخوف خوف من الله فيؤجر على ذلك، أو تركها حياء من الناس هذا ليس عليه ما دام استحيا ليس خوفا، فإذا انقلب الحياء حياء من الله وتركها لله فإنها تكون حسنة له، للأخبار الواردة في هذا الباب. نعم. صلى الله عليك الشيخ، يقول أنه دخل الحرم ومعه خادمة غير مسلمة، ما يجوز إدخال الكفار المساجد فضلا عن الحرم، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام، هذا خصوصية هذا البلد الحرام، مع أن المساجد عموما لا يجوز أن يدخل، حتى مساجد الحل ما يجوز أن يدخلها الكافر إلا لحاجة، مثل ما دخلت معه ثلاثة من الصحيحين، ومثل ما دخل وفد ثقيف كما في سنن أبي داود، وفد نجران كما في الخبر المرسل أو المعضل عند ابن هشام، وكما في أخبار أخر أيضا في هذا الباب أدخل النبي عليه الصلاة والسلام المشرك أو بعض المشركين للمصلحة الشرعية فيجوز. وكذلك من المصالح لو كانت مصلحة تتعلق بالمسلم، يعني مصلحة إما أن تتعلق بنفس الداخل أو بأهل الإسلام، مثل أن يكون يصلح عمل لا يوجد من يحسنه إلا هذا، فيجوز إدخاله للمصلحة، ولهذا لا يجوز إدخاله. وما يدل عليه قصة عمر رضي الله عنه مع أبي موسى الأشعري، الخبر الصحيح لما جاء الكاتب وسأل عنه عمر رضي الله عنه قال أين هو، يسأله كاتب تخل أو موسى، قال إنه لا يدخل المسجد، قال اتخذت حنيفا مسلما فلا أدنيهم إذا أقصهم الله، ولا أعزهم إذا أدلهم الله، ولا أقدرهم إذا أبعدهم الله. دل على أن كان معلوما عندنا لا يدخل أن المساجد لا يدخلها الكافر إلا مسجدني كما تقدم. نعم. يقول يا شيخ إذا كان رجل يخاف على تربية أولاده في دار فيه تحكيم قوانين وضعية وهاجر، هل هجرته شرعية؟ نعم، الهجرة نص العلماء في كتاب الجهاد أن الهجرة من بلد الشرك ومن بلد المعصية، الهجرة ثلاثة أنواع: هجرة من بلد الشرك، هجرة من بلد البدعة، هجرة من بلد المعاصي. فالهجرة من بلد الشرك الأصل فيها الوجوب، والأدلة في هذا معلومة واضحة، إلا لمصلحة تقتضي ذلك، مثل أن يكون يدعو إلى الله عز وجل ولو ترك هذا البلد أو هذا المكان قد تفوت المصلحة. فهذا ذهب بعض العلماء، وهو الماوردي رحمه الله وشيخ الإسلام كما قرر في اقتضاء أنه، بل شيخ الإسلام رحمه الله كان أنه يجب، وهو أيضا قول الماوردي، وإن كان خالف ذلك الشوكاني ورد هذا، فقوله مرجوح. الصواب ما قالوا في مثل هذا، لأن ما كانت فيه المصلحة أظهر فإنه يتعين عليه، خاصة إذا تعين عليه الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو إظهار الدين، إنما حصلت المصلحة بإظهار الدين والدعوة إلى الله عز وجل وانتفت المفسدة التي ينهى عن البقاء فيها بين المشركين. ويدل عليها أيضا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في لما ذهبوا إلى بلاد الحبشة، المقصود أنه فيها على هذه الحال لا بأس. كذلك أيضا إذا كان البلد بدعة ويخشى على نفسه من البدع والضلالات ولا يمكن إظهار السنة فيهاجر، أو كان في معصية معاصي ظاهرة وعليه ضرر ولا يؤدي الواجب فكذلك، لكن لا يجعل ضعفه عن الأمر معروف والنهي عن المنكر سببا للعزلة، فإن الواجب عليه هو المخالطة والأمر معروف والنهي عن المنكر. لكن إذا غلبت المعصية وغلب الشر وغلب أهل الشر ولم يمكن مثلا شاعة الخير، في هذه الحالة تأتي هذه الأحكام، ومن ذلك أيضا مثل هذه الحال الواردة في السؤال. صلى الله عليك الشيخ، يقول هل يلزم دلك الرجلين عند غسلهما في الوضوء؟ صواب أنه لا يلزم، هو قول الجمهور خلافا للمالكية، لأن الأحاديث دلت على الغسل وأرجلكم إلى المرافق، والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عبد الله بن زيد وحديث عثمان رضي الله عنه وحديث علي بن أبي طالب وأبي هريرة والربيع والمستورد بن شداد وعلي بن أبي طالب وابن عباس، حديث كثيرة كلها تدل على أنه غسل، كل قال غسل قدميه، كله قال غسل، وفي بعض أنه رش في حديث ابن عباس أنه رش، وجاء في حديث علي رضي الله عنه أيضا نرش. لكن ينبغي أن يعلم أنه إن كان لا يحصل المقصود بالغسل، لا يحصل المقصود بالغسل مثل يكون الماء ينبو عنها أو فيها وسخ، فيجب الدلك، لا لأن الدلك واجب، لكن لأنه لا يتم الواجب إلا به. فإن كان لا يمكن غسل القدم وإيصال الماء إلى البشرة إلى بالدلك، فيكون الدلك واجبا، لأن القاعدة عندنا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما إذا حصل الغسل بلا دلك فلا بأس، مع أن الأفضل هو الدلك لأمرين: الأمر الأول أنه يحصل به العمل بقول جميع العلم، الأمر الثاني أنه يحصل به عدم الإسراف في الماء، لأنه يأخذ ماء قليل فيدلك قدمه فيكفيه اليسير، بخلاف الإسالة بلا دلك فإن قد يحتاج إلى ماء كثير، إلا إذا كان أصابع ملتزقة فإن التخليل في هذه الحالة مشروع واجب، لحديث المستورد بن شداد وحديث ابن عباس وحديث لقيط بن صبرة في تخليل الأصابع، بعضها من فعله وبعضها من قوله، كما حديث لقيط بن صبرة يخلل بين الأصابع وبارك الاستساق إلى أن تكون صائما، فإذا كانت ملتزقة وجب التخليل، وإن كانت غير ملتزقة ويصل الماء إلى ما بين الأصابع يكون سنة. أحسن الله إليكم الشيخ. يقول قام أحد أقاربي بالاتصال على إحدى محارمي بإزعاجها يعني, ويقول حصلت قطيعة بين العائلتين, يقول وأريد أن الإصلاح بين العائلتين, وقال لي والدي أني لا أرضى أن تذهب لهم, فهل أقدم طاعة والدي أم قطيعة الرحم؟ ماذا الله أعلم, أقول يحتاج النظر, لأن ما ندري في السبب الذي ينهاك والدي, قد يكون في الأمر في القضية الشيء يتعلق بأمر الخلاف, وأن أباك يرى أن المصلحة عدم التدخل في الأمر بينهما, وأنه اطلع على أمر خاص قد يكون في التدخل إثارة, يدل عليه أن أباك لم يتدخل, هو أقرب, قد يكون أقرب صلة بهم منك, هذا ينظر فيه, فقد يكون هنالك أمر علمه أبوك فعالج الأمر مع أبيك وانظر ما الحال والواقع. يقول أحسن الله إليكم الشيخ, هل لمن أضاف إلى نيته في العمل الشرعي نية أخرى مباحة كمن نوى الصوم لله والمحافظة على صحته نفس أجر من ينوي الصوم خالصا لله ولا يشرك قصدا آخر؟ مثل ما تقدم, وإنما لكل امرئ ما نوى, ليس الأمر كذلك, من نوى صوما خالصا ليس كمن نوى صوما أشرك في نية مباحة, ولهذا نقول إن النية المباحة لا تضر, مثل لو أشرك نية التجارة في الحج ليس عليكم, ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم, نزلت في أهل اليمن وغيرهم لما قال نحن لم يأتوا بزاد نحن متوكلون, فنزلت هذه الآية وبين أن البيع والشراء في الحج لا بأس, وكانت تلك الأسواق يباع فيها ويبيعون ويشترون, دل على أن من حج لهذه الآية وباع واشترى ونوى البيع لا بأس بذلك, كذلك في حكمه سائر الأعمال الأخرى, لكن من نوى عملا خالصا ويشرك في شيء فإنه أتم وأكمل. نعم. الله عنك. يقول ما حكم تصغير الأسماء التي تحمل اسم الله عز وجل؟ إن كان الاسم من الأسماء الخاصة التي لا يسمى إلا بها سبحانه وتعالى فلا, وإن كان اسما مشتركا يطلق عليه وعلى غيره فهذا لا بأس به, لا بأس به. الشيخ عبد العزيز عزيز مثلا, وعن عزيز أو عزيز هذا ورد في حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح أن رجلا كان اسمه عزيز ما أدري عن ضبطها أو بالتصغير لم يضبط في نفس الأصل في المسند, فقال فغيرها النبي عليه وقال اسمك عبد الرحمن, اسمك سماه عبد الرحمن, هذا قد يؤخذ منه أنه الأصل عدم تصغير الأسماء, عدم تصغير الأسماء, لكن إذا كانت أسماء مشتركة, أسماء مشتركة ليست خاصة به سبحانه وتعالى فلا يظهر فيه شيء. نعم. يقول أحسن الله إليك, إذا كانت كتابة القرآن واجبة بالرسم العثماني فما حكم قراءته من الجوال وهو برسم غير عثماني؟ الله أعلم, ما أدري عن هذا, ما أدري, الله أعلم, إن كان الأصل في كتابته أن يكتب على ما نقل, هذا هو الأصل في كتابته, وأن ينقل كما كان, هذا هو الأصل, لأنه سبيل, لأن هذا هو, ولذلك مع أن كونه مثلا في الجوال ونحوه هل يسمى قرآن؟ الله أعلم, يعني هل يسمى قرآن وهل يأخذ حكم القرآن؟ هذا فيه نظر, لأن فيه محل بحث ومحل نظر في حكمه إذا كان في الجوال في مسائل كثيرة, والجوال مسائل تحتاج يعني إلى مزيد عناية, فالله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. يقول يا شيخ أنا صليت على 7 جنائز صلاة واحدة, يقول هل لي قراط واحد أم 7؟ اختلف العلماء على قولين, منهم من قال إنه من صلى عليها فله قراط وإن تبعها تدفن فله قراط, والأظهر والله أعلم أخبر أن له بكل جنازة قراط, هذا الأظهر, لأن قال من صلى على جنازة, هذا هو الظاهر, ولأن الدعاء كما يصل إلى هذه الجنازة يصل إلى تلك الجنازة, فالنفع الحاصل على الميت بالدعاء غير النفع الحاصل على الميت الآخر, وظاهر الأخبار كذلك أنه يحصل الأجر لكل جنازة, هذا هو ظاهر الأخبار, كما أنه إذا تبعها وتبع الجنائز كلها فإنه يكون له قراطان مع كل جنازة. صلى الله عليك. السؤال الأخير يقول إذا قيل في أمر من الأمور هذا حرام وقال بعض العلماء هذا أمر واجب كما يحصل في بعض الأمور فماذا أفعل مع المثال؟ هذا تقدم شيء منها أو شرع شيء منه, ونقول إذا وجد في المسألة قولان لأهل العلم قال بعضهم هذا حرام وهذا واجب فهذا ينظر, إن كانت المسألة التي اختلف فيها العلماء الدليل فيها بين لمن قال إنه واجب فتعمل بمن قال إنه واجب, ومن قال إنه حرام يترك قوله لأن قوله ضعيف, وهكذا بالعكس من قال إن هذا لا يجوز حرام وقال آخر إنه واجب فتعمل بالقول الذي ظهرت به السنة, مثل بعض العلماء الذين يعني في مسائل مثل مثلا تحية المسجد إذا دخلت المسجد وقت صلاة العصر. بعض العلماء قال لا يجوز أنه وقت نهي، وبعض العلماء قال يشرع أن تصلي تحية المسجد لأنه الأدلة الواردة في هذا والمسألة مبسوطة ومعروفة. فالقول هذا أظهر وأقوى، فلا نقول إنه لا يصلي، نقول إنه يصلي لظهور الدليل. لكن لو احتار وقال أنا أقف له ذلك، لكن هو في الحق إما أنه لا يدخل أو يقف، مع أن هذا لا مصلحة فيه وقد يحصل فيه ضرر. فنقول الأولى في مثل هذا يجمع بين المصلحتين، كونه يصلي ويجلس ويؤدي السنة أو التحية الراتبة يؤديها، ثم هذا القول ظهوره أظهر وأوضح من ذاك القول، فلأجل ظهوره رجحنا على القول الذي يمنع. لكن إن كانت المسألة من باب الاجتهاد، هذا قال إنه واجب وهذا قال إنه حرام، وهي مسألة اجتهادية، هذا هو من مواضع الشبه القوية التي يكون الخلاف فيها قويا، لأن الخلاف مواضع الشبه في الخلاف التي يكون فيها الخلاف قويا. وقوة الخلاف تكون في موضعين، في المسائل الاجتهادية التي يكون مجرد الدلالة فيها استنباطات وعمومات ليس فيها أدلة، أو يكون فيها أدلة قوية من كلا الجانبين، هذه هي موضع الخلاف وهي موضع الشبهة، في هذه الحال يكون موضع اجتهاد. لكن إذا قال هذا حلال هذا حرام وهذا واجب والدليل ظاهر لأحد القولين فلا نلتفت للمحرم، مثل ما نقول في من نهى عن فسخ الحج إلى العمرة كما هو قول جمهور الفقهاء، لمن جاء مفردا أو قارنا لم يسق الهدي فقال ليحرم فسخ الحج إلى العمرة، وجمهور المحدثين يقولون أنه مشروع وأنه مشروع، وبعضهم قال إنه واجب. ولهذا قلنا إن العمل بقول من قال إنه مشروع إما على الاستحباب والوجوب أولى وأظهر، ولا نأخذ بقول من قال حرم في هذه الحال، لأنه لا احتياط، ما في احتياط في المسألة، الاحتياط يكون العمل بقول يجمع القولين، أما هذا ما في احتياط، لكن عملت بهذا تركت هذا، فكان الاحتياط العمل بما ظهرت به السنة وهو الذي دلت عليه من أن الفسخ مشروع، ودلت عليه الأحاديث الكثيرة متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حديث أبي هريرة رضي الله عنه تقدم في حديث أنس معناه، ولو أن المصنف رحمه الله ضمهما لكان أحسن، كأنه ذكر ذاك ثم بعد هذا استدرك أو حين الكتابة لم يكن مستحضرا له. فحديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه التعليم بالقول، وذاك فيه التعليم بالفعل، وفيه الإشارة إلى أنه إذا عطس أحد فإن عليه يحمد الله، وليقل له صاحبه يرحمك الله، وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم. تقدم أنه جاء في اللفظ الآخر فليقل الحمد لله على كل حال، وهذا هو السنة أن العاطس يقول الحمد لله، ثم لا تحصل السنة بذلك إلا أن يجهر بذلك، خاصة إذا كان عنده من يشمته واحد فأكثر، فالسنة أن يسمع. هذه السنة في الكلمات التي تحتاج جواب، السنة لمن أتى بها أن يسمع من حوله، فإن فيه مصالح تعود على العاطس وتعود على أخيه الذي يدعو له، فإنها خيرات كثيرة متتالية في لحظات يسيرة. يقول الحمد لله، كما أنه إذا أراد أن يسلم يرفع صوته يقول السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: وإذا سلمت فأسمع. هذا هو السنة. بعض الناس قد لا يعتني بهذا، خاصة مسألة العطاس، فالسنة إذا عطس وكان العطاس أيضا ليس عند السنة أن يرفع صوته ولو كان في مجلس علم، لا بأس بذلك، فينال البركة دعوة إخوانه حينما يدعون له بذلك، ولأنه إذا لم يسمع صوته فإنه لا يكون له جواب، ولا بل لا يسن في حق من لم يسمعه أن يشمت إلا إذا سمع. تقدم معنا حديث أنس رضي الله عنه، تقدم شيء من الخلاف في هذا، فيقول الحمد لله ويقول له صاحبه يرحمك الله دعوة، قد تستجاب دعوة أخيك، وقد يكون مستجاب الدعوة، وقد توافق وقتا تستجاب فيه الدعوة، فهي خيرات عظيمة، والمسلم يسارع، وهذه من الدعوة التي تشرع من أخيك لك، وأنت تجيبه حينما يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا كما تقدم ظاهره الأمر، وأخرج من العلم أنه يجب على من سمعه أن يشمته لظواهر النصوص كما تقدم الإشارة إلى شيء من هذا. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. وهذا الحديث في هذه الوصية العظيمة أوصني، هذا يسأل ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له لا تغضب. جاء في رواية ففكرت فرأيت الغضب يجمع الشر كله. جاء عند أحمد أنه جارية بن قدامة السعدي عم الأحنف بن قيس، وأن النبي عليه السلام قال لا تغضب. والغضب جمرة في قلب ابن آدم يغلي منه قلبه من الغضب كما جاء في حديث، ولهذا أمر من غضب أن يتقي أسباب الغضب. قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث عند أبي داود وغيره، حديث النسائي من حديث أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن أبي ذر، واختلف هل هو من رواية أبي حرب أبيه عن أبي الأسود عن أبي ذر رضي الله عنه، أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا غضب أحدكم حتى انتفخت أودا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الرجل أبي جنون، فهذا محتمل أنه من المنافقين، ومحتمل أنه لشدة استيلاء الغضب على قلبه قال ما قال، ولهذا شرع اجتناب الغضب باجتناب أسبابه، ومن كف غضبه كف الله عنه عذابه كما في الخبر الآخر، لأنه حينما يكف غضبه يكون كفه لله عز وجل، ومن كظم غيظا كما في خبر الترمذي وغيره وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة حتى يخيره من أي الحور العين شاء، وكظمه وكفه له شأن عظيم، كما قال سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ذكرهم بكظم الغيظ، وهذا لا يكون إلا أن يغضه في جوفه حتى لا يخرج، ومن لم يقدر على رده في جوفه فهو على غيره أضعف من أن يقدر على ذلك. وقول لا تغضب إما أنه أمر بالأخذ بأسباب التي تدعو إلى محاسن الأخلاق ومحاسن الأعمال، وهو التخلق بالأخلاق الحسنة من الحلم والصفح والعفو والمعذرة وطلاقة الوجه وبذل المعروف وبذل الندى وكف الأذى، يعني يأخذ بمعالي الأخلاق ومحاسنها، فهو أمر بهذه الأخلاق، لأن من تخلق بهذه الأخلاق لا يجد الغضب إليه سبيلا والشيطان يأس منه. أو أنه لا تغضب يعني لا تعمل بموجبات الغضب وما يوجبه الغضب من الضرب والسب والشتم والتعدي، يعني إذا حصل الغضب فاجتنب ما يسببه الغضب. وقد يكون للأمرين جميعا، أن يسلك ما فيه تحصيل للأخلاق الحسنة من الحلم والصفح ونحوها كما تقدم، وإذا غلبه الغضب لأن ابن آدم يضعف فإنه يتقي ما يدعوه إليه الغضب، لأنه من الشيطان إذا كان في أمور الدنيا، أما إذا كان لله وهو غضب لمحارم الله، فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقوم لغضبه شيء إذا انتهكت محارم الله. وهذا هو الغضب المشروع، وأعظمه وأشده الغضب على أعداء الله في الجهاد في سبيل الله. ولهذا فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتم شدوا الوثاق، فإما من بعد وإما فداء، غضب على أعداء الدين وأعداء الشريعة من المشركين ونحوهم يؤدي إلى قتلهم، لأن هذا هو أعظم الغضب وأجله وأفضله، وهو الغضب لله سبحانه وتعالى. لكن الغضب الذي يكون في حقوق الناس، وكما قال وإذا ما غضبوا هم يغفرون، كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا، وهذا هو ما مدح صاحبه أن يتركه لله عز وجل ويعفو ويصفح، وهذا هو مقام الفضل، وأن تعفو أقرب للتقوى، من اعتدى عليكم فاعتدوا على مثل ما اعتدى عليكم. ثم ذكر بعد ذلك العفو والصفح، وأن العفو أتم، لكن هذا العفو إذا كان لا يترتب عليه مفسدة ومضرة، وهذا هو الأصل، فإن ترتب عليه مفسدة ومضرة مثل أن يكون إنسان يعتدي على دماء الناس أموالهم، وتركه والعفو عنه سبب تماديه في غيه وضلاله، فهذا لا يترك، ويكون الحق في هذه الحالة متعلق بعموم المسلمين لا بهذا الشخص، فيشبه الحدود من جهة، ويشبه الفساد في الأرض من جهة، وهذا أمر آخر. فالمقصود أن هذا الحديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. وقوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يصب منه، مثل قوله: من يرد الله به خيرا يفقهه بالدين. ولهذا إذا ابتلي العبد في بدنه أو في ماله أو في أهله وهو من أهل الإيمان والتقوى من أهل الإسلام، فإنها من علامات الخير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث صهيب رضي الله عنه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ورواه أحمد من حديث سعد رضي الله عنه بهذا المعنى، وفي حديث محمود بن لبيد معنى في حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وجاءت الأخبار الكثيرة في هذا بهذا المعنى، في أن حديث من حديث مسعود ومن حديث عائشة، وكذلك أظن من حديث هريرة، وأنه ما يصيب العبد وصب ولا نصب ولا هم ولا حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه. وجاء هذا المعنى من حديث بكر الصديق رضي الله عنه عند أحمد وغيره، يدل على أن المصائب وإن كانت في ظاهرها شدائد لكنها نعم، هي محن في الظاهر لكنها منح. قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وقال رضي الله عنه: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. هذا واقع. ولهذا ربما يكون العيش الصبر مع الضراء لكثير من الناس خيرا من السعة التي قد لا يؤدي شكرها. من يرد الله به خيرا يصب منه. وروى الإمام أحمد من حديث بإسناده نظر أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أصحابه الأوجاع، أو ذكروا شيئا من الأمراض والصداع ونحوه، فقال وذكروا إما أم ملدم نوع من الحمى، فقال ذاك الرجل عرائي: وما هي، ما هذه؟ فبين له النبي عليه أنه عرق يضرب فيصيبه فيتألم منه جسده، قال: لم أحس بها أو نحو من هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فلست منا، أنحو مما قال. والحديث وإن كان في سند ضعف لكن جاء من جهة المعنى حديث آخر، أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة تعرض بابنتها فجعلت تصفها لها: إنها كذا وإنها كذا، تمدحها، ثم قالت: وإنها كذا وإنها لم تصب، يعني لم يسبق لها مصيبة أو مرضت، قال: لا حاجة لي فيها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. قصد أن ما يصيب العبد من الأمراض والأوصاب هذه من نعمة الله عز وجل خاصة للمؤمن. الحديث الآخر عند أبي داود: إن العبد تكون له عند الله المنزلة لا يبلغها بعمله، فيبتليه الله في جسده وماله، أو قال أهله، حتى يبلغه إياها. وجاء هذا المعنى أيضا عند أبي داود من حديث طويل فيه بعض هذه العبارات، وأن المرض عبرة للمؤمن، وأن الأمراض قد تصيب بعض أهل النفاق وأهل الشرك قد تصيب، لكن المؤمن عبرة له وعظة. قال: إنه مثل المنافق كمثل البعير، عقله أهله وأطلقوا فندر فيما عقلوه ولا فيما أطلقوه. أما المؤمن فهو له عبرة وعظة، وهو في درجات وخير عظيم مع هذه الأمراض التي تصيبه. وفي المعنى أخبار كثيرة، اختلف العلماء هل هو مجرد حطة وتكفير أو فيه درجات. جاء كثير من الأخبار ما يدل على أنه فيه درجات، وفي بعضها مقيد ببعض الأمراض مثل الطاعون، أنه له أجر شهيد، ما من عبد يصيبه يعني فيصيبه يعني هذا المرض فيمكث في بلده صابرا محتسب إلا كان له كأجر شهيد. جاء هذا في صحيح البخاري معناه من حديث عائشة، وجاء من حديث أنس: الطاعون شهادة لكل مسلم. والمعنى وفي حديث أبي موسى أيضا هذا المعنى أيضا، وأنهم يلحقون في الشهداء، وأنهم يوم القيامة حينما يختصم فيهم المتوفون على فرشهم والشهداء، فيقول: انظروا إلى جراحهم فإن أشبهت جراح الشهداء فهم منهم، فنظروا فيهم فإذا جراحهم كجراح الشهداء، يعني أشبهون فكانوا منهم أو كانوا معهم. وظاهر الأخبار أنه فيه رفعة الدرجات. وجاء ما يدل من حيث أبي عبيدة أنه قال إنه حطة، يعني إنه تكفير، لكنه يكون تكفيرا لبعض الذنوب، ويكون درج ويكون رفعة لدلائل بعض الأدلة التي دلت على هذا المعنى، كما في تقدم حديث صهيب وغيره. نعم. وابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وهذا صحيح، النعمة هي السعة والرغة العيش، مغبون. الغبن يقال الغبن والغبن بالتسكين والتحريف، وقيل الغبن بالتسكين هو النقص في البيع، والغبن النقص في الرأي، وكلاهما معنى صحيح. الغبن من نقص رأيه وعقله وفي أمر فلم يتبصر، كذلك أيضا من اشترى سلعة بثمن كثير وقد غبن فيها، وإن باعها بثمن كثير فقد غبن فيها. يسمى يوم القيامة يوم التغابن، لأن أهل الجنة يغبنون أهل النار، وأهل الطاعة يغبنون أهل المعصية، وهو يوم التغابن، وهو الغبن الحقيقي. من غبن لأنه فرق. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وذلك أنه إذا كان الإنسان صحيح البدن فارغ لم يشغل، فلم يبتلى في بدنه وعنده ما يكفيه في المال فلم ينشغل، ثم بعد ذلك فوت هذه الأوقات وضيعها ولم يستغلها فيما ينفع، وهو مغبون. مكفي البدن، صحيح البدن، مكفي من جهة المال، ومع ذلك ضيع أوقاته ومضت عليه هدرا. هذا هو الغبن الحقيقي. ولهذا فإنه كما سيأتي في معناه في حديث ابن عمر ما يدل على هذا المعنى من جهة استغلال هذا الوقت، وهو وقت صحة البدن ووقت السلامة من الانشغال بأمر الدنيا. ولأنه إذا كان هذا هو المغبون فضده من كان بضد ذلك، من كان مثلا ليس بصحيح البدن أو يشتغل في طلب الرزق ليس عنده ما يكفيه فيشتغل فوقته مشغول في هذا، فهذا ليس كهذا. لكن من كان صحيح البدن مكفيا من جهة المال وهو يعمل ويستغل أوقاته فيما ينفع، ثم بعد ذلك حصل له ما يعوقه عن العمل وعن الطاعة، أصيب في بدنه، انشغل في وقته، يكتب له أجره الذي مضى، جميع أجره الذي مضى يكتب له جميع عمله، لأن أجره على قدر نيته، ولأنه كان يعمل فترة الصحة والعافية، وإنما منعه منها ما أمر بالسعي فيه. أما من كان لا هذا ولا في هذا لا يعمل لا في هذا ولا هذا فإنه إذا أصيب بعد ذلك لا يكتب له ما مضى لأنه لم يسبق له عمل حتى يجري عمله الذي سبق أن مضى. ولهذا العبد كما في حديث مريض العبد وسافر كتب الله ما كان يعمل كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم كما روى أحمد والنسائي والبخاري عن أبي موسى الأشعري. ثبت معنا حديث أنس وحديث عبد الله بن عمرو وأحاديث أخرى عند أحمد وغيره أنا أمسكت عبدي وأنا أطلقته فاكتبوا له صالح عمله إذا كان صحيحا بلفظ حتى أكفته إلي أطلقه يعني مرة أو أكفته إلي. نعم. وعن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وهذا الحديث موافق لما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منكبه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو هنا أضرب إضراب قال بل عابر سبيل. وابن عمر كان يوصي يقول إذا مشيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. لفظ آخر من حديث ابن عباس اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل مرضك شبابك قبل هرمك وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك. رواه الحاكم متصلا ورواه عبد الله مبارك في الزهد مرسلا من رواية عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله. وفي هذا اغتنام هذه الحياة. كن في الدنيا أمر كأنك غريب. الغريب ما يستوطن، الغريب ما يعمل كما يعمل المستوطن، جاء إلى البلد يقضي حاجته ويمشي كما في الحديث الآخر عند أحمد الترمذي حديث مسعود أنه عليه الصلاة والسلام قال ما أنا والمال وللدنيا مالي وللدنيا إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ورواه أحمد من حديث ابن عباس راكب استظل تحت شجرة. وهذا المثل موافق بل هو أعظم من هذا أبلغ من هذا الحديث لأنه في الحقيقة يتحصل ثلاث منازل أو ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن يكون مر بالبلد ونزل لكنه غريب غير مستوطن. الحال الثاني مر بالبلد وهو عابر سبيل مر ببلد يريد أن يأخذ حاجة لا ينزل ماشي مثل الإنسان يدخل مثلا بسيارته البلد يأخذ مثلا حاجة يشتري حاجة ويمشي. والأول ينزل في البلد يوم يومين لحاجة ينهيها سكن ونزل لكنه بقدر ما تنقضي حاجة يمشي. متى تمشي قرابت مجرد ما تنتهي حاجة يمشي انتهت اليوم مشيت انتهت غدا مشيت. الذي قبله لا ما عابر سبيل يأخذ حاجة وماشي ليس بنازل. هنا مرتبة ثالثة أعلى وهو السائر في البرية ليس في بلد مر بشجرة يرتاح. وهذا هو المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام له وللدنيا مالي وللدنيا ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة يرتاح يستعين بعناطله ثم راح وتركها. فهو ماشي لا يلتفت إلى الوراء ولا يمين ولا شمال يحث راحلته نظره إلى مقصده يؤم حاجته لا يلتفت لا هنا ولا هنا ماشي. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. في اللفظ الآخر عند الترمذي من طريق ليث بن أبي سليم وعد نفسك من أهل القبور. وعد نفسك من أهل القبور يعني ماذا تكون غدا ماذا يكون اسمك غدا. وهذا الحديث فيه قطع الآمال في الدنيا أصل في قطع الأمل في الدنيا. والواقع ومن يؤمل في الدنيا ونفسه بيد غيره من يؤمل لا أمل. ولهذا اجتمع ثلاثة من أهل العلم فقالوا لأحدهم كيف أملك قال ما مر شهر إلا وأنا أنتظر الموت. قالوا هذا والله الأمل. فقالوا لآخر ما هو أملك كيف أنت والدنيا قال ما مر الجمعة إلا وأنا أنتظر الموت. يعني أمله إذا كان هذه جمعة ما يتعدى الجمعة الثانية أبدا لا يتعدها ولا يتخطاها. قالوا هذا والله هو الأمل. قالوا للآخر ثالث ما أملك قال من أمله في من نفسه في يد غيره. هذا واقع، يعني أنه إذا دخل مع باب لا يؤمل أن يخرج مع الباب الآخر لأن نفسه في يد غيره. ولا طرق رجل على أخيه الباب فخرجت جاريته وابنته فقال أين أخي؟ قالت ذهب. قال متى يأتي؟ قالت كيف يعلم حال أو كيف يعلم حاله من نفسه في يد غيره؟ ما يدرى، هو قد يخبر أنه سيرجع ولا يرجع، لأن الأمر بيد الله والأمر كله إليه سبحانه وتعالى. ولهذا قال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وأمر بالمبادرة بالأعمال، بادروا بالأعمال، طلوع الشمس مغربها والدجال أو الدخان والدابة وخويصة أحدكم أو أمر عام، كما رواه مسلم حديث هريرة لفظ آخر التلميذ سند ضعيف، بادروا بالأعمال سبعا. وخويصة أحدكم هو ما معنى في هذا الحديث؟ يعني ما يبتلى به العبد بخاصة نفسه، إما أن يشغل بفقر أو يشغل بغنى، كما أن الفقر شغل لكن الشغل بالغنى أشد وأشد، لأن الشغل بالغنى يعمي القلب إلا من رحم الله، أو يشغل بمصيبة أو بلهذه الخاصة أو أمر العامة، البلايا العامة والفتن العامة التي تشغل عن العمل. ولهذا يقول النبي عليه السلام العبادة في الهرج كهجرة إلي، الهرج حال الفتنة، لأن الناس يشغلون حينما. ولهذا تجد من أفضل الذكر من يذكر الله في الغافلين كالذكر عند في الأسواق، لأنهم مشغولون، فكيف الأمر في حال الفتن؟ فالعبادة فيه عظيمة كما تقدم صحيح مسلم الحديث كهجرة إلي. أو ما هو أعظم وأشد وهو أمر العامة الأكبر وهو القيامة، خاصة أحدكم أو أمر العامة، كل ما يعم الناس من الفتن العامة وآخرها وأعلاها وأكبرها هو القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وعن قولة الأنصارية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وحديث قولة رضي الله عنها إن رجالا يتخوضون، الخوض هو أخذ الأموال بالباطل وصرفها بالباطل، ولا يجوز التخوض في مال الله. إن رجالا يتخوضون في مال الله فلهم النار يوم القيامة. تخوض يشمل أخذ المال بغير حقها، سرقة أو غصب، ويأخذ بيت المال بغير حق، أو يعطي بغير حق، أو يصرف المال الذي أخذه بحق بغير حق، يصرفه في الباطل، في اللهو، في الغنى، في المحرمات، كلها من التخوض في مال الله بغير حق. وأشده إذا كانت أموال عموم الناس وعموم المسلمين، أكل لأموال الناس الباطل من أموال اليتامى والمساكين وأمثالهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم يقول إنما أنا قاسم والله معطي، الله يعطي، هو قاسم عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيحين من حديث هريرة حديث معاوية معناها أيضا يقول إنما أنا أقسم، وفي اللفظ إنما أفعل ما أمرت، معنى أن الواجب في مال الله أن يعمل فيه بما أمر الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام يجتهد ويقسم ويعطي من مال الله عز وجل ويجتهد يعطي هذا وهذا، فهو يجتهد لكنه سبحانه وتعالى هو الذي هو المعطي، وهو الذي يعطيه القلوب ويصرفها ويكون الصرف لهذا بهذا القدر ولهذا بهذا، كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. إنما أمر أن يجتهد في القسمة بتحري العدل والحق، وهذا هو الواجب في الأموال العامة والخاصة، وكذلك أيضا في القسمة بين الأهل والأولاد والزوجات، كله الواجب فيه العدل وعدم الحيف. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وهذا المعنى ثبت فيه عدة أخبار، وهو أنه لا يجوز احتقار الذنوب ولو كانت صغيرة، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من حصى. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. جاء هذا المعنى أيضا عن مسعود أن المنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فأطاره، والمؤمن يرى ذنوبه كأنه بأصل جبل يخشى أن يخر عليه يسقط عليه، يخشى، ولهذا يتذكر ذنوبه فيتوب منها. يعني لما قال إنكم لتعملون أعمى في أعينكم أدق من الأشر، إن كنا، إن هي خفة من الثقيل، ولهذا جاءت معها اللام الفارقة، كنا لنعدها، في بعضها إن كنا نعدها بلا لام، ويجوز سقوط اللام إذا اتضح المعنى، إن كنا نعدها، وإن كانت إذا اتضح المعنى لأنه واضح، إن كنا نعدها ليس المراد نفي يعني ما نعدها، لا، يعني بل نعدها، يعني بل نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين أن الحكم مرفوع من الموبقات من المهلكات. في حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وغيره: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. حديث سهل بن سعد أبي العباس رضي الله عنه عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال ضرب مثل للذنوب، مثل الذنوب مثل القوم، والنبي عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثال حتى تعقل وتفهم عنه. مثل الذنوب كقوم نزلوا منزل فأرادوا الصنيعة أن يصنعوا طعامهم، فجاء ذا بعود وذا بعود حتى جمعوا حطب عظيم فأوقدوا نارا عظيمة ثم صنعوا طعامهم، فذلك مثل الذنوب متى تجتمع على صاحبها تهلك. هذا عود وهذا عود حتى تكون منها أو صار منها حطب عظيم مع الناس لها أعواد صغيرة. هكذا مثل الذنوب. في اللفظ الآخر: إذا أذنب العبد، عن حديث هريرة وحديث صحيح، نكت في قلبه نكتة سوداء، وهكذا حتى يكون أسود من شدة الذنوب، فإن تاب سقي قلبه، فإن عاد عاد، يعني عاد عليه النكت، لأنه نكتة نكتة يظهر أثرها كما يظهر أثر النكتة في الثوب الأبيض. ولهذا كان الواجب عدم احتقار الذنوب، كذلك الواجب المسارعة إلى أعمال البر والخير وإن كانت يسيرة كما سيأتي في حديث جابر. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. حي جابر رضي الله عنه جاء في معناه حديث أبي حذيفة أيضا بهذا اللفظ صحيح مسلم: كل معروف صدقة. ولهذا مثل هذا اللفظ ما نقول متفق عليه، لكن لو قلت يعني لو قلت كل معروف صدقة متفق عليه في الاصطلاح لا بأس به، لكنه بدون ذكر الصحابي، لكن مع ذكر الصحابي كل معروف صدقة له متفق عليه، لكنه عند البخاري عن جابر وفي مسلم عن حذيفة، حذيفة رضي الله عنه. وهذا المعنى ورد في عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في حديث أبي موسى: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد يا رسول الله؟ قال: يعمل فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يعمل؟ قال: يعين ذا الحاجة، يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يعمل؟ قال: يعمل الخير. قال: فإن لم يصنع؟ قال: يكف عن الشر فإنه له به صدقة. يبين أن المعروف والصدقة ليست صدقة المال، لا، كل أمر من أمور الخير فهو صدقة ولو كان يسيرا، وأن أبواب الصدقة كثيرة جدا. كل معروف صدقة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة، الأمر المعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وإماطة الأمع عن طريق صدقة، في كل تسبيحة صدقة، في كل تكبيرة صدقة، كل تهليلة صدقة، كل تحميد صدقة. صحيح مسلم هذا المعنى حديث عائشة، وجاء في عدة أخبار أيضا، يصبح على كل سلام مركب على 360، فعليه على كل صدقة. فمن هلل الله واستغفر الله وحمد الله وعزل عن حاجة عن طريق المسلم بعدد تلك المفاصل أمسى وقد زحزح نفسه عن النار. وجاء في ألفاظ أخر أيضا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة، من يعجز عن هذا؟ شق التمرة سبب من أسباب النجاة منه، اتقوا النار، فمن لم يجد بكلمة طيبة. وعند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال: يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة. فإنها تشد من الجائع ما شدها من الشبعان، كما أن الجائع يجد طعمها كذلك الشبعان يجد منها الحلاوة وإن لم يكن جائعا، فهذا يجد منها حاجته وحلاوتها، وهذا يجد منها حلاوتها وتكون سادة لجوعته، فيها نفع فلا يحقر شيء. والصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام مر بتمرة في الطريق قال لولا أن تكون من الصدقة، لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها صلوات الله وسلامه عليه. في عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام جعل يتضور ليلة يتقلب فراشه، فقالت عائشة يا رسول الله لو صنع هذا بعض أهلك لوجدت عليه، ثم قال يا عائشة إني انقلبت وجدت تمرة في فراشي فأكلتها ثم خشيت أن تكون من الصدقة، تمرة علقت برداءه عليه الصلاة والسلام فأخذها وأكلها، ثم بعد خشي أن تكون من الصدقة، مقام عظيم له عليه الصلاة والسلام. المقصود أن أبواب الخير كثيرة، أبواب الخير كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام في صحيح أبي هريرة من أنفق زوجين في سبيل الله ناداه خزنة الجنة أي فل، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي بالصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي بالصلاة الصيام، كان من الصلاة دعي بالصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي بالجهاد. قال أبو بكر يا رسول الله ما على من دعي من باب من ضرورة، فهل يدعى أحد منها كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم، عند ابن حبان وأنت منهم. من أنفق زوجين، أي زوجين، تمرتين، حبتين من عنب، حبتين من فاكهة، جوزين من نعل، ثوبين، حذاءين، رغيفين من خبز، ناده خزنة النار أي فل، لأنه أنفق في سبيل الله. ثم العبرة بما يقوم في القلب لا بالمنفق، لأن ربما تمرة تكون سببا في النجاة من النار ودخول الجنة. ولهذا في الصحيحين من حديث عائشة ومعناه في صحيح مسلم أن امرأة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت ولم يكن عندي إلا ثلاث تمرات، فأخذتها فأخذتها وأعطيت إياها، فأخذت تمرة تمرتين فأعطت كل واحدة منها ابنتها، وأخذت الأخرى رفعتها إلى فيها فسطعمتها ابنتها، فشقتها فأعطت كل واحدة منهن تمرة. قالت فأعجبني شأنها فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أوجب لها الجنة أو حرم النار عليها.